الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، وها نحن مع غزوة بدر الكبرى، أو مع معركة بدر الكبرى، وقد مشينا فيها وسايرناها عدة ليالي، والآن التقاء الفريقين. التقاء الفريقين أي فريق التوحيد وفريق الشرك، فريق الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، وفريق أبي سفيان والكافرين. وما تقدم كان تمهيدات، والآن مع التقاء الفريقين. قال: في صبيحة يوم الجمعة، بالضبط السابع عشر من شهر رمضان المبارك من السنة الثانية من الهجرة، لا خلاف في هذا التاريخ، صبيحة يوم الجمعة السابع عشر من شهر رمضان من السنة الثانية من الهجرة، تلاقى فريق التوحيد مع فريق الشرك. وقد قلل الله كلا من الفريقين في عين الآخر، تدبير ذي العرش جل جلاله وعظم سلطانه، حتى يلتحم المقاتلون، قلل الله المشركين في أعين المؤمنين حتى رأوهم قلة لا قيمة لهم، وقلل المؤمنين في أعين المشركين حتى قال قائلهم: أنا أستطيع أن أقضي عليهم. من أين لنا هذا؟ قال: جاء هذا في قول الله تعالى من سورة الأنفال: وإذ يريكموهم الله إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم. لماذا؟ ليقضي الله أمرا كان مفعولا، ليقضي الله أمرا كان مفعولا، فهو أن يهزم المشركين ويسقط منهم في الميدان سبعون قتيلا ويؤسر منهم سبعون. هذا تدبير الله جل جلاله وعظم سلطانه. وإذ يريكموهم أي اذكر يا عبد الله أو يا رسول الله، اذكر إذا التقيتم في إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا. قال: وبدأت المعركة، فرمى المشركون مهجعا مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بسهم، فكان أول قتيل من المسلمين في المعركة. أول سهم رمى به المشركون أصاب مهجع مولى عمر بن الخطاب خادمه، فكان أول قتيل من المسلمين في معركة بدر. ثم رمى حارثة ابن سراقة أحد بني عدي ابن النجار وهو يشرب من ماء الحوض بسهم فأصاب نحره فقتل. هذا أيضا الثاني السياق هكذا. قال ثم رمي حارثة ابن سراقة أحد بني عدي ابن النجار وهو يشرب من ماء الحوض الذي علمتم سابقا أصيب بسهم فقتل، وهو الذي جاءت أمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عاد إلى المدينة، لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم المدينة جاءت أمه وقالت يا رسول الله أخبرني عن حارثة فإن كان في الجنة صبرت وإلا فلا يرن الله ما أصنع. تريد من البكاء والنياحة عليه زعيم هذه بطلة. انتهت المعركة وقادم رسول الله القائد صلى الله عليه وسلم وقلبها يحترق عن ولدها وفلذة كبدها، فقالت يا رسول الله يا رسول الله أخبرني عن حارثة أخبرني عن حارثة فإن كان في الجنة صبرت وإلا فلا يرن الله ما أصنع. تريد من البكاء والنهيب عن حارثة. قالت قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك أهبلت إنها جنان ثماني وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. ويحك يا أم حارثة أهبلت أنت إنها جنان ثمان وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. قال وخرج من معسكر المشركين الأسود ابن عبد الأسد ابن عبد الأسد المخزومي، وكان رجلا شريفا سيء الخلق. الآن عدنا للمعركة. حادث أم حارثة هذه تمت بعد رجوعهم إلى المدينة. وكان رجلا شرسا سيء الخلق فقال أعاهد الله لأشربن من حوضهم أو لأهدمنه أو لأموتن دونه. هذا الشيء تذكرون الحوض، أليس الرسول ورجاله عامل الحوض وخرجوا الأحواض الأخرى وبقي الماء عند المؤمنين دون الكافرين؟ وهذا من خطط الحرب السليمة. إذن قال فخرج إليه حمزة رضي الله عنه هذا المشرك، قالوا عاهد الله لأشربن من حوضهم أو لأهدمنه أو لأموتن دونه. ما يعني شيء. إذن فخرج إليه حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما التقيا وجها لوجه ضربه حمزة فأطن قدمه بنصف ساقيه وهو دون الحوض ما وصل إليه، فوقع على ظهره تشفر رجله دمعا، ثم حبى إلى الحوض لينفذ ما تعهد به، حبى إلى الحوض حتى اقتحم فيه يريد أن يبر يمينه. أين نحن؟ هذا كافر، هذا مشرك، حالت وأبى أن يتقهقى أو ينهزم حتى يبر يمينه لأنهم كانوا يعظمون الله والإيمان. نحن لا نحلف بالله 70 مرة ولا نبالي، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال فخرج إليه حمزة رضي الله عنه، فلما التقى ضربه حمزة فأطن قدمه بنصف ساقه وهو دون الحوض، فوقع على ظهره تشقب رجله دما أي تسيل ثم حبا إلى الحوض حتى اقتحم فيه يريد أن يضرب بيمينه، وأتبعه حمزة فضربه حتى قتله في الحوض، فكان أول قتيل من المشركين في بدر. من أول قتيل من المسلمين؟ مولى عمر، ما اسمه؟ مهجع. والآن المباغضة، المباغضة أن يخرج من الجيش الثاني من يقاتل والثاني آخر من المشركين ويتضاربان كالملاكمة، هذا من أجل تهييج النفوس وإثارتها، وهي سنة من سنن الحرب أيام كان القتال بالسيف والرمح، أما الآن قتال بالخديعة والنفاق. قال المبارزة في الالتحام، قال من سنة الحرب عند الأولين أنهم يبدأون المعركة بالمبارزة، بأن يطلب أحد العسكرين أو المعسكرين المبارزة من الآخر من باب إثارة الحمية وتهييج المقاتلين. وأنتم تعرفون هذا في الكرة، بس رأيناكم المتفرجون على مقاعد التفرج يميلون ويتمايلون من هيجانهم، عرفتم هذا ولا لا؟ إذن فلما يلتقي العدوان يبدأون بالمبارزة لإثارة النفوس وتهيج القلوب، فإذا التحموا فقاتلوا في جد وصدق. قال وهنا في غزوة بدر خرج عتبة بن ربيعة بين أخيه شيبة وابنه الوليد بن عتبة بن ربيعة فدعا إلى المبارزة، بدأ المشركون فدعا إلى المبارزة فخرج إليه قتيبة فخرج إليه فتية من الأنصار، شبان من أنصار الرسول صلى الله عليه وسلم أهل المدينة، وهم من هم؟ عوف ومعوذ ابن عفراء وعبد الله بن رواحة، ثلاثة مقابل ثلاثة. فسألوهم أي سأل المشركون المؤمنين من أنتم؟ فقالوا رهط من الأنصار. قالوا ما لنا بكم من هذا، ما زنا لقتالكم أنتم، يجب أن نقاتل إخواننا الذين خرجوا من ديارنا المهاجرين، ما لنا بكم حاجة. ثم نادى مناديهم يا محمد، اللهم صل عليه، يا محمد أخرج لنا أكفاءنا من قومنا، أخرج لنا أكفاءنا من قومنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم يا عبيد بن الحارث، وقم يا حمزة، وقم يا علي. فلما قاموا ودنوا منهم قالوا من أنتم؟ قال عبيدة عبيدة، وقال قال عبيدة عبيدة، وقال حمزة حمزة، وقال علي أي أنا علي. قالوا نعم أكفاء كرام، أي أخلاق هذه في الملكوت العلى، هل بقي هذا في البشرية؟ انتهى، سبحان الله، لقتلهم وقتالهم أكفاء كرام أنتم، إن قاتلناكم قتالنا شرف، أما الساقطون والهابطون لا قيمة لهم، لما نقتلهم؟ ما في شرف ولا، لا إله إلا الله، أين أخلاق البشرية؟ لعلكم تذكرون ما قلت لكم كل ما يمضي عام تشيخ البشرية وتصاب بالعرف والعجز والضعف العقلي والكامل. سنة الله في الكبير لما يكبر وهكذا الحياة كل يوم تزداد هبوط في أخلاقها في آدابها في سلوكها في معارفها. سنة الله هاي 1400 سنة تلك الأخلاق والله ما توجد في الكافرين اليوم ولا يشتمون رائحتها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا يأتي يوم إلا والذي بعده شر منه إلى يوم القيامة حتى تلقوا ربكم. صح أبو القاسم فيما أخبر له قالوا من أنتم؟ قال عبيدة عبيدة وقال حمزة حمزة وقال علي علي. قالوا نعم أكفى كرام. فدارج عبيدة عتبة بن ربيعة ودارج حمزة شيبة ابن ربيعة ودارج علي وليد بن عتبة. فأما حمزة فلم يمهل شيبة أن قتله بسرعة وكذلك علي علي لم يمهل الوليد أن قتله. واختلف عبيدة وعتبة بينهما ضربتين فأثبت كلاهما صاحبه وقطعه. وكر حمزة وعلي بأسيافهما على عتبة فقذفا عليه فذفف عليه واحتملا صاحبهما وحازاه إلى معسكرهما. الآن تشتعل النار المبارزة تمت النفوس هائجة. قال ثم ظهر النبي صلى الله عليه وسلم للناس فحرضهم على القتال. ظهر لأنه كان في معسكر في مركز القيادة العريش وما زال مكانه إلى في بدر معروف العريش. قال ثم ظهر النبي صلى الله عليه وسلم للناس فحرضهم على القتال فقال والذي نفس محمد بيده. هذه يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت أمنا الصديقة عائشة تحبها وتقول هذه يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما بلغنا ولا سمعنا بيننا من يحلف بها الآن لا ندري لماذا. أما حق لعبد القادر هذا لا تسأل. أما والذي نفس بيده أتدون ما سر هذا اليمين؟ لما يحلف بالذي نفس بيده يكذب يأخذ عن طاعته؟ مستحيل. عاق من مالك ومن هو في سلطان وتحت يدي وقاريه. فقال والذي نفس بيده صاحب هذا اليمين لا يمكن أن يكذب أبدا. والذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. طمأنهم. الاستشهاد الآن. الجنة خير 1000 مرة من الدنيا. والذي نفس محمد بيده لا يقاتل اليوم رجل ويقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. ما هذه القيود؟ محتسب لا يقاتل لأجل السمعة والشهرة والغلبة والانتصار لكن لأجل الله. مقبلا غير مدبر لأن الهروب من كبائر الذنوب. الذي يهرب من العدو يعطي ظهره ارتكب جريمة مبينة في صورة الأمثال. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحركا لقتال أو متحركا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فكان المؤمنون لا ينهزمون. وعندنا لطيفة أيام كان العثمانيون يفتحون في أوروبا الشرقية، كان أحدهم هذا الإخبار من قادات أوروبا يربط نفسه بالسلسلة مع المدفع ويقاتل يقاتل يقاتل حتى يصل العدو ويقتله وهو على المدفع، لا يعطيهم ظهر أبدا. ولهذا فتحوا العالم أخذا بهذه الآية الكريمة، المؤمن ما يعطي دبره أبدا للعدو، يموت وجها لوجه بهذه التعاليم. ومن يولهم يومئذ دبره اللهم إلا متحرف للقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هذا الذي كان الرجل يثبت في وجه ألف ولا يدب أبدا، لأنه يقاتل باسم الله ومن أجل الله وقلبه مربوط بالملكوت الأعلى ليحتل فراديس العلا وينزل مع مواكب النبيين والصديقين والشهداء. قال فقال عمير بن حمام أخو بني سلمة وفي يده ثمرات يأكلهن. هذا عمير بن حمام أخو بني سلمة من الأنصار وفي يده ثمرات يأكلهن. قال بخ بخ بخ بخ، أفما بيني وبين أن أدخل الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء؟ ثم قذف بالتمرات من يده وأخذ سيفه فقاتل، استبطع حتى يكمل سبع تمرات وثمانية، إلى ما ينبغي هذا. هذه حقيقة إيمانه الصادق ويقينه الكامل الكامل. مرة ثانية قال فقال عمر بن حمام أخو بني سلمة وفي يده ثمرات يأكلهن. قال لنفسه بخ بخ، أفما بيني وبين أن أدخل الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء؟ ثم قذف الثمرات من يده وأخذ سيفه فقاتل القوم حتى قتل رضي الله عنه وأرضاه. ثم تقدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عفراء وهو عوف بن الحارث فقال يا رسول الله ما يضحك الرب من عباده؟ هذا إيمان وإلا ماذا؟ هذا هو الإيمان، ما يضحك الرب من عباده يا رسول الله؟ قال غمسه يده في العدو حاسرا كاشف عن رأسه ففزع فنزع درعا كانت عليه فقذفها ثم أخذ سيفه فقاتل القوم حتى قتل رضي الله عنه وأرضاه. قال وهنا تقدم الحبيب صلى الله عليه وسلم فأخذ حفنة من الحصباء، هكذا أخذ حفنة من الحصباء فاستقبل قريشا بها وقال شاهت الوجوه شاهت الوجوه، ثم نفحهم بها وأمر أصحابه وقال شدوا، وعاد إلى العريش يدير المعركة واقتتل الفريقان وكانت الهزيمة للمشركين. فقتل الله من قتل من صناديد قريش وأسر من أسر من أشرافهم. فلما وضع القوم أيديهم يأسرون كان الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ساعة إذن في العريش، وسعد بن معاذ قائم على باب العريش متوشح السيف في نفر من الأنصار يحرسون رسول الله صلى الله عليه وسلم خوفا عليه من كرة العدو عليه. ما أطيب هذه الساعة، أين نعيش الآن؟ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في معركة من أشد المعارك. الحمد لله الحمد لله. قال نهاية سعيدة، نهاية المعركة سعيدة. قال ودارت المعركة وشاركت فيها الملائكة وعلى رأسهم جبريل عليه وعليهم السلام، وكان عددهم 1000 ملك في صورة رجال عليهم عمائم بيض أرسلوها على ظهورهم، إذ شهد بعضهم وأخبر بهم الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن سورة الأنفال قال تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين مردفين. قال وكان عددهم 1000 ملك في صورة رجال عليهم عمائم بيض أرسلوها على ظهورهم، إذ شهد بعضهم وأخبر بهم الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن سورة الأنفال قال تعالى إذ تستغيثون ربكم أي تطلبون الغوث منه، لأنهم رضي الله عنهم ضجوا بالدعاء عند ملاقاة المشركين سائلين الله تعالى أن يمدهم بنصر منه، فاستجاب الله دعوا إلى الله ضجوا بالدعاء فاستجاب الله لهم فاستجاب لكم أن فاستجاب لكم أني ممدكم أي قائلا أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وفيها أيضا أي في هذه الصورة إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. فبعض الملائكة قاتل بالفعل، وبعض كان يثبت قلوب المؤمنين حتى تصبر على القتال. ولقد انتهت المعركة بنصر حاسم للمسلمين، إذ قتل من صناديد قريش 70 وأسر منهم 70 70 فقط. بركة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمة الله وأنوار الإسلام. الآن المسلمون يقتل بعضهم بعض 70 يعني معارك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بينه وبين المشركين 10 سنين تقريبا، والله ما زاد القتل على 2500 فقط 2500 الآن يسقطون في يوم واحد. عرفتم الفرق وإلى لا؟ هم في الملكوت الأعلى ونحن في الأسفل، هبطنا تماما. 2500 بالحساب كل معركة عد قتلها من الجانبين 2500 10 سنين 27 معركة. والآن كما قلت لكم بالآلاف، وبين المسلمين أيضا ما بين الكافرين. هبطنا يا ربي فارفعنا إليك. قال وقد انتهت المعركة بنصر حاسم للمسلمين، إذ قتل من صناديد قريش 70 وأسر منهم 70، وكان من بين القتلى الطاغية فرعون هذه الأمة. من هو؟ أبو جهل. وعتبة بن ربيعة وولده الوليد بن عتبة وأخوه شيبة بن ربيعة وحنظلة بن أبي سفيان وعقبة بن أبي معيط وأبو البختري وعبيدة بن سعيد بن العاص ونوفل بن خويلد والنضر بن الحارث بن كلدة والعاص بن هشام وأمية بن خلف وغيرهم، إذ كانوا 70 قتيلا لكن من خيارهم. ومن بين الأسرى العباس عم سيد الناس، العباس أخذ أسيرا لأنه كان مع المشركين ما استطاع أن يتخلف يتهمونه بأنه ضدهم، فخرج معهم وهو لا يريد قتال رسول الله ولا أصحابه، فلهذا أشير. قال: ومن بين الأسرى العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، وعقيل بن أبي طالب، ونوفل بن الحارث ابن عبد المطلب، وعمرو بن أبي سفيان، وأبو العاص ابن الربيع زوج زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو عزيز ابن عمير أخو مصعب ابن عمير، وسهيل بن عمر أحد الساسة قريش البارزين، هذا الذي كان يفاوض في الحديبية، كان يمثل قريش. سهيل بن عمر سفير قريش في الحديبية. قال: آية محمدية، انظروا إليها، علامة من علامات النبوة المحمدية. قال: كانت المعركة دائرة والقتال مستمر، وسيف عكاشة بن محصن ينقطع من الضرب في يده، فكيف يقاتل؟ فأتى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في العريش مركز القيادة، وشكى إليه انقطاع سيفه وانكساره، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم جذلا من حطب، عود من حطب، وقال: قاتل بهذا يا عكاشة أو يا عكاشة. فلما أخذ من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم هزه في يده، فعاد سيفا في يده طويل القامة شديد المتن أبيض الحديدة، فقاتل به حتى فتح الله عزه. هذه آية النبوة المحمدية، وإلا ينقلب الحطب إلى سيف حديد. وما أكثر آيات النبوة ومعجزاتها. قال: وكان ذلك السيف يسمى العون، وما زال مع عكاشة يقاتل به حتى قتل رضي الله عنه في حرب الردة على عهد أبي بكر رضي الله عنهم. فكان هذا السيف آية النبوة المحمدية. ما انتهى فقط بمعركة بدر، بقي كما هو سيف يقاتل به حتى استشهد في حرب الردة على عهد أبي بكر. إذا ارتد جماعات من العرب فقاتلهم الصديق، هم منعوا الزكاة أولا فقط. والآن جيء المشركين، أجسادهم لما ماتوا جيء المشركين، ما فعل بهم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال: لما خمدت نار المعركة ودفن المسلمون شهداءهم، وكانوا 14 شهيدا، شهداء المسلمين 14 شهيدا، قال: سحبت جيف المشركين الى قليب، والقليب بئر ما فيها ماء، الى قليب كان في ساحه المعركه، فالقوا فيه إلا ما كان من الطاغية أمية بن خلف، فإنه قد انتفخ في درعه فملأها، فذهبوا ليحرقوا فتزايل فساقط لحمه، فتركوه مكانه وألقوا عليه ما غيبه من التراب والحجارة، تحل الباب. والآن قال: توبيخ الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم لأعدائه، لنسمع توبيخه صلى الله عليه وسلم للمشركين. قال: وفي جوف الليل، وسط الليل، سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف على القليب، ذلك البيت كالبيت التي ألقي فيها زكاة المشركين، على القليب الذي وقيت فيه جية المشركين، يناديهم موبخا له مقررا: يا أهل القليب، بئس عشيرة النبي كنتم لنبيكم، يا أهل القليب بئس عشيرة النبي كنتم لنبيكم كذبتموني وصدقني الناس. وأخرجتموني وآواني الناس وقاتلتموني ونصرني الناس فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. نعيد هذه المناجاة، هذا التوبيخ التقريع. يا أهل القليب بئس عشيرة النبي كنتم لنبيكم كذبتموني وصدقني الناس وأخرجتموني وآواني الناس وقاتلتموني ونصرني الناس فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال له بعض أصحابه يا رسول الله أتنادي قوما قد جيبوا؟ ولعل السائل عمر. فقال لهم ما أنتم بأسمع منهم لما أقول لهم ولكنهم قوما قد جيبوا، نعم ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبوا. لما قالوا كيف تخاطب هي أموات؟ قال لهم صلى الله عليه وسلم ما أنتم بأسمع منه لما أقول لهم ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبوا. وفي هذا يقول حسان في قصيدة سجل فيها غزوة بدر منها قوله فدع عنك التبتر كل يوم ورب حرارة الصدر الكئيب وخبر بالذي لا عيب فيه بصدق غير إخبار الكذوب بما صنع المليك غداة بدر لنا في المشركين من المصروب غداة كأن جمعهم حراء كجبل حراء في كثرتهم بدت أركانه جرح الغروب فلاقيناهم منا بجمع كأسد الغاب مردان يشيب أمام محمد قد وازروه على الأعداء في لفح الحروب بأيديهم صوارم موهفات وكل مجرب خاطر كعوب بنو الأوس الغطارس وزار بنو الأوس الغطارس وزارتها بنو النجار في الدين الصليب أي المتين فغادرنا أبا جهل صريعا وعتب قد تركنا بالجبوب وشيب فقد تركنا في رجال ذوي حسد إذ نسبوا حسيبي يناديهم رسول الله لما قذفناهم شباتبة القليب ألم تجدوا كلامي كان حقا وأمر الله يأخذ بالقلوب فما نطقوا ولو نطقوا لقالوا صدقت وكنت ذا رأي مصيب. اللهم صل على محمد. باقي وقت الآن مأساة خلاف الأحباء وحسمه. الخلاف مر وعواقبه سيئة وحرام على المسلمين أن يختلفوا، وهذه الحادثة علمتهم خلاف الأحباء وحسمه. قال وأمر القائد الأعظم صلى الله عليه وسلم أمر بعد انزلاء الموقف بقتل المشركين وأسرهم أمر بجمع الغنائم فجمعت. واختلف الأصحاب المجاهدون رضوان الله عليهم في من هو الأحق بها أي بالغنائم، فقال الجامعون لها الذين جمعون من المعركة هي لنا، وقال المقاتلون الذين شغلوا عن جمع الغنائم بقتال المشركين وطلبهم والله لولا نحن ما أصبتموها، إذ نحن الذين شغلنا العدو عنكم حتى أصبتم الذي أصبتم من الغنائم. وقال الذين كانوا يحرسون النبي صلى الله عليه وسلم في العريس خشية أن يخالف إليه العدو، أن يخالف إليه العدو، والله ما أنتم بأحق بها منا. فأنزل الله تعالى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. انتهى الخلاف. يسألونك عن الأنفال يا رسولنا قل الأنفال لله ورسوله. اجمعوها الآن، يقضي فيها الله ورسوله كما يريد، لا حق لأحد فيها. وجمعوها بالفعل بعد عتاب في هذه الآية الكريمة فتسمعونه. ثم نزلت واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. فمن ثم قسمت الغنائم بقسمة الله إلى يوم القيامة، وهي خمسها لإمام المسلمين يوزع على الفقراء والمساكين وأقرباء الرسول وأهل الحاجة، وأربع خماس للمجاهدين. صاحب الفرس له قسمان، لأن فرسه ذات أثر ينفق عليها، والراجل على رجليه له قسمة. وبهذا انتزعها الله من أيديهم حتما للخلاف، ثم أنزل بيان قسمتها في قوله واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. لما سمي يوم الفرقان؟ لأن الله فرق فيه بين الحق والباطل من انتصار المؤمنين في بدر لاحة ونصر إلى يوم القيامة. قال من سورة الأنفال وبهذا حسم الخلاف وانتهى نهائيا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد. معاشر المستمعين، إخواننا أهل الدرس قيدونا وأرادوا أن يذهبوا بنا غدا إلى إلقاء محاضرة على 400 كيلو. جماعة الدرس وأنت الرئيس وما عندك علم، فنعتذر عن الحضور غدا إن شاء الله، والدرس إن شاء الله بعد غد. يا معشر المؤمنين، إخواننا يطلبون منكم أن تدعوا الله لهم، بعضهم مرضى وبعضهم يعانون من الخلاف والفرقة في بلادهم، وبخاصة ديارنا الجزائرية النار مشتعلة بينهم، والقتل والموت بلا عدد إلا ما شاء الله. أرفع كفكم إلى الله أن يطفئ نار تلك الفتنة وأن يحل محل السلم والسلام بين إخواننا. أدعو فأمنوا. اللهم يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تطفئ تلك النار التي تأجج بين عبادك المؤمنين في الجزائر وفي غيرهم بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم أبدل الفتنة بالوفاق والاتفاق والحب والولاء والإقبال عليك وعلى طاعتك وطاعة رسولك يا رب العالمين. واحفظ ربنا هذه الديار من الفتن، وقها كل فتنة يا رب العالمين. اللهم من أراد أن يمسها بسوء فأنزل به نقمتك، اللهم أنزل به نقمتك لتبقي لنا هذه البقية الباقية في العالم الإسلامي، إنك ولي ذلك والقادر عليه. ربنا إن بيننا مرضى وفي بيوتنا مرضى وفي مشافينا مرضى ولا شافي إلا أنت. اللهم إنا لا شافي إلا أنت، فاكشف اللهم ضرنا واشفنا يا ربنا وارزقنا رضاك ومحبتك. يا ولي المؤمنين تولنا ولا تتركنا، يا متولي الصالحين تولنا ولا تتركنا، إنك ولينا ولا ولي لنا سواك، فاغفر لنا وارحمنا واعف عنا وعافينا وتوفنا وأنت راضي عنا، وأكفنا برحمتك في عبادك الصالحين. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.